ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام هو تحصيل التقوى، أن يتقي العبد ربه. إن من اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى ييسر أمره ويجعل له فرقانا ونجاة وبرهانا يدله على الطريق الصحيح، فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ينير له الطريق، يعرف بفضل الله تعالى طريق المؤمنين من طريق المشركين، طريق أهل السنة من أهل البدعة، يميز الطريق فيعرف طريق الحق ويعان عليه بتوفيق من الله. والعلماء يقولون إن التقوى أن تعمل، أن تأتمر بأوامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعرف ما نهى الله عنه وتنتهي عن ذلك على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن من أتى بالصيام على حقيقته كما أمر الله تعالى ورسوله فإن الله يرزقه التقوى، حقيقة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبالصيام يترك الإنسان مألوفاته ومحبوباته، يقدم رضا الله على هوى نفسه وعلى محبوبات نفسه، ابتغاء وجه الله تقربا إلى الله خوفا من عقاب الله أن يقع فيما نهى الله عنه، يرجو رحمة الله ورضوانه والجنة لأنه يعمل بما أمره الله به. إذن من حقق هذا الصيام الفرض الذي فرضه الله على الأمم السابقة وعلى هذه الأمة من حققه كما حققه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرزقه حقيقة التقوى. التقوى ليست كلمة سهلة، كلمة عظيمة، لكنها وصية الله للأولين والآخرين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. دي وصية، أعظم وصية. لذلك لو إنسان قال لآخر أوصني يقول اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. إذا هذه الكلمة العظيمة كلمة لها مدلولات كثيرة وحقوق عظيمة، قل من يدرك معانيها وأقل القليل من يعمل بها، وأقل من ذلك من يدعو إليها. فلو تدبرت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي هي من ثمرات الصيام، ستجد خيرا عظيما في من حصل التقوى، حقيقة التقوى. انظر إلى كلام إلى قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. كان بعض السلف قال كلمة عظيمة، قال: إذا لم يجعل الله لي مخرجا علمت أن في تقواي خلل. أنا عندي خلل في التقوى. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو من هو؟ هو الصادق، ومن أصدق من الله حديثا. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا لم يجعل لي مخرجا، إذا في تقواي خلل. إذا أتهم نفسي، إذا عندي نقص. أتهم نفسي الأمارة بالسوء، الظالمة، الجاهلة. كثير من الناس يطعن في قدر الله، كما قال ابن القيم: لو فتشت في حال أكثر الناس لوجدت عنده تعنتا وملامة على القدر، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. جاء يحاول يطعن يقول لك: أنا مظلوم، أنا حالي، في ناس كتير أحسن مني، اسمعني. هذه بطعن في قدر الله وفي حكمة الله، لا اطعن في نفسك. أنت نفسك هي الأمارة بالسوء، الظالمة، الجاهلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان كثير من الناس لم يجعل له مخرجا في أمر دينه ودنياه، ولم يرزق من حيث لم يحتسب، ولم ييسر له أمره، ولم يجعل له فرقانا، فهذا دليل على أن التقوى فيها نقص وفيها خلل وفيها ضعف. فلو صدق مع الله وأصلح نفسه لله واتقى الله حق تقاته، فإن الله سيحقق موعوده. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. الصيام شهر الصيام شهر القرآن، وهو الشهر الذي أنزل الله فيه أعظم كتاب على الإطلاق. هذا الشهر يتبارى الناس فيه في معاصي الله وفي التعدي على حدود الله، لكن يصلي صيامه حتى لو تجد يشتم ويسب ولك تصايم، لان الصيام لم يحقق شيء، ما حقق التقوى عنده، لان هو اجاع نفسه جوع نفسه صام عن الطعام والشراب، ولكن له لم يسمع ما حرم الله من الرفث والفسوق والغيبة والنميمة ومشاهدة قنوات الفتنة بكل أنواعها، إذا قلت يعني تمثيليات أفلام برامج سموها سياسية شيطانية وديمقراطية وثنية وانتخابات بدعية، كل ذا من معاصي الله ما بين فسق وبدعة ومكروه وشرك. وفين الصيام؟ فين الصيام؟ أين الصيام؟ لم يحقق يعني غرض ثمراته ومطلوب. بعد يقول لك تمثيليات، يجي يختلف لك، يختلف بتمثيل الصحابة بعد شوية الأنبياء، ولا يعلمون ان قصد التمثيل في حقيقته هو اصلا من فعل الاغريق الوثنيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، بل لا يؤمنون بربوبيه الله. يعني اصل التمثيل هذا اللي يسمى تمثيل الدين هو مأخوذ أصلا عن الإغريق، وهم أناس لا يؤمنون بربوبية. انظروا كيف أتى إلى الناس وترى شيوخا معممين وغير معممين يتكلمون يجوز تمثيل الصحابة ولا ما يجوزش؟ لا مش عارف. بعد كده الأنبياء ده أصل المسألة من أصلها باطلة ضلالة بدعة، تركوا شرع نبينا الذي حذر ووعظ الصحابة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، وقالوا لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعدين يختلفوا على إيه؟ خذلهم الله لأن هذه القنوات الإعلامية التي تنشر الضلال والكذب والبهتان في الآفاق، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض من يعذب في قبره يكذب الكذبة فتبلغ عنه الآفاق. العلماء يقولون مثل ما هو موجود الآن، لو واحد تكلم كلمة في الإعلام انتشرت في جميع أنحاء الأرض. وكل ما يأتي على الناس تزلزل الدين، تضعفه او تدمره، ويفتتن بها من يفتتن من شاء الله فتنته. اصبحت امرا مستقرا، من خالفه فهو الشاذ، ومن وافق فهو الذي اتى بالمألوف والمعروف والمعتاد. سبحانك هذا بهتان عظيم. وهكذا يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. اكثر الشيوخ في هذا البلد كانوا منذ سنتين الى 30 عاما واكثر يحرمون ويجرمون ويحكمون بالشرك والضلال والفتنة على من سار في طريق الانتخابات والديمقراطية. الآن صار أمر عادي مألوف متعارف عليه، ومن أنكره هو الذي أتى بالشذوذ، فهو التكفيري والمتفرس، فهو الإرهابي. خذ من هذه الأوصاف التي فعلها من كان قبلهم من أعداء أهل السنة والجماعة، بل من أعداء رسل الله، لأن رسل الله لما أرسلهم الله في أقوامهم أتوهم بما يخالف مألوفاتهم وعاداتهم وما تعارفوا عليه. فمن الذي أنكر عليهم؟ أعظم من أنكر على رسل الله هم الملأ، أصحاب الكبراء، أصحاب المال والجاه والسلطة والشهرة. قالوا هذا مجنون، هذا ساحر، هذا أشر، هذا كذاب، هذا شاعر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم بالرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصل به، يعني هم كل الأمم دي كلها لما قالوا على رسل الله أنهم سحرة ومجنونون وكذابون وأشرون، هم تواصلوا بالكلام هذا؟ الأصل هو بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم. لما تشابهت قلوبهم على الضلال والكفر والطغيان تشابهت أقوالهم. في هذه من نكيدة إبليس اللعين، أنه كاد لمن اتبعه وأوهمهم وبين لهم أنهم على الهدى وعلى الاستقامة وعلى الصلاح، وأنهم سيحصلون في الآخرة على ما هو أقوى من ذلك، كما قال قائلهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفرعون الذي قال لموسى إني أخاف، ذروني أقتل موسى، فرعون قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون قد أصلح، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهكذا نقول لكل مؤمن موحد على ظهر هذه الأرض، استعينوا بالله واصبروا، وعليكم بتقوى الله وتوحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعرض ولا تدخلوا في الفتن، وتجنبوا الفتن ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف ان السعيد لمن جنب الفتن قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينجو في هذه الدنيا من الضلال والكفران، وفي الآخرة من سخط الجبار وعذاب النيران، ويفوز برحمة الله ورضوانه وجناته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخي المسلم، عليك أن تحقق الصيام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تصوم قلبك وجوارحك عن ما حرم الله، وأن تلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، حتى يرزقك الله التقوى التي هي أعظم ثمرات الصيام وحكم الصيام. فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولا يوصي الله بهذه الوصية إلا لأنها أعظم وصية، وفيها النجاة في الدنيا والآخرة. فإن ربكم رحيم، وهو سبحانه وتعالى هو أرحم بعباده المؤمنين من الوالدة ولدها. فيا عباد الله، عليكم أن تنظروا وتتدبروا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في صيامه، وتفعلون كما فعلوا حتى تفوزون بما فازوا. ولا تتبعوا الشهوات، ولا تتبعوا القيل والقال، ولا تسيروا وراء كل مفتون ضال أشباك خارق ملحد مشرك وضال. فإياكم ممن ابتلي بالشهوات والشهوات. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حتى وإن أعطوا دنيا ومال ومنصبا وشهرة فلقد أوتي من كان قبلهم بأكثر منهم، وكانوا أكثر منهم قوة ومالا وسلطانا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وجعلهم عبرة لكل من آمن بالله واليوم الآخر. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأهل الإيمان والتقوى ينظرون في فعل الرجل وحاله، هل هو يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لا يوافق. فإن كان لا يوافق ضربوا به عرضا حائرا. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا نقول كما يقول المفتونون إننا نسير في واقع ولا بد أن نرضى به، فنقول لهم إن الرسل قد أرسلوا في واقع كذلك، كل في واقعه، ولم يرضى بما عليه قومه وأنكروا عليهم وأمروهم بما أمر الله ونهوهم عما نهى الله، ولم يخافوا إلا الله ولم يخشوا إلا الله، فكان عاقبتهم خيرا. عاقبة الذين أحسنوا الحسنى وأما الذين ظلموا فكما أخبر الله في القرآن الكريم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك كل مبتدع مبتدع كذاب ضال مشرك فإن مآله الخزي في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة ما هو الجبار سمع إلى قول الله تعالى وكذلك نجزي المفترين قال الحسن والله وإن تطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه فكل من عصى الله فإن الله سيذله كل مبتدع كل ضال صاد عن دين الله ظالم مفتر كذاب فإن الله سيذله في الدنيا على مرأى ومسمع من الناس كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم أبى الله إلا أن يذل من عصاه لما دخل المسلمون قبرص وفتحوها وتفرق أهلها وصار يبكي بعضهم إلى بعض فرؤيا أبو الدرداء وهو يبكي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه جبير بن نفيل التابعين قال ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله قد فقال لما رأى الناس يبكون وهم متفرقون قال ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره بينما هي أمة طاهرة فلما عصوا الله حل بهم ما ترى فنعم فكل من عصى الله وكل من ابتدع في دين الله وكل من ظلم وكل من افترى وكذب فسترون مصارع ظلهم في هذه الدنيا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وهذا على مستوى الأفراد والجماعات والطوائف والقبل فليحذر كل منا أن يعصي ربه فمن عصى ربه سرا فليتب سرا ومن عصى ربه جهارا علانية فليتب علانية جهارا فإنه لا أنساب بين الله وخلقه فإن الكريم عند الله هو المتقي والمهان عند الله وهو الظالم الكافر المبتدع قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لقد رفع الإسلام لقد وضع الإسلام النسيب أبا لهب ورفع الفارسية سلمان الفارسي ورفع هذا ليس من العرب ولكن مع ذلك الله رفعه لأن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين فالعزيز والمرفوع الذي رفعه الله وعظ وأكرمه هو المتقي لله وأما الخائن المنافق المشرك الكافر حتى وإن كان من أنسب الناس وأعظمهم مالا وجاها فهو وضيع في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول